بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يصل بفضله من وصل رحمه، ويقطع بعدله من قطعها. سبحانه وتعالى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي بشر من وصل رحمه بزيادة في الرزق وطول في العمر، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. هذا هو اللقاء الثالث بعد 30 في سلسلة لقاءاتنا مع الأخلاق والحقوق، وهو الأول في حقوق الرحم. وكنا قد ختمنا في اللقاء السابق الحديث عن حقوق الأولاد، فصارت لقاءات الأولاد 4، وقبلها لقاءات الوالدين أي حقوق الوالدين 4 سواء بسواء. في حديث الليلة نتحدث عن الرحم كما هو حالنا دائما، أي موضوع نتحدث فيه عن التعريف بهذا الموضوع ثم بما يتعلق به من آيات وأحاديث حتى نلم بالمقصود من موضوعنا. فالرحم يطلق على موضع تكوين الجنين الذي يتكون فيه الجنين، رحم الأم، باعتبار ما ينتج ويخلق الله تعالى في هذا الرحم، ووعاؤه أي هذا الرحم في البطن، مكانه في البطن. والرحم هنا مؤنثة وجمعها أرحام، قال تعالى: ولا يحل لهن، أي مطلقات، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وقال سبحانه وتعالى: ويعلم ما في الأرحام. يبقى هذا هو المقصود بالأرحام، جمع رحم، أي التي يتكون فيها ويتخلق فيها الجنين بدءا من النطفة ثم العلقة والمضغة، ويكسوها الله تعالى عظاما ثم يكسوها لحما، أو يخلقها عظاما ثم يكسوها لحما. وليس هذا هو المقصود، يعني ليس المقصود الحديث عن رحم الأم، وإن كان ما يتفرع عنه وما ينشأ عنه هو المقصود. ولذلك خلق سبحانه من الماء أي من ماء الرجل بشرا فجعله نسبا أي ذا رحم، أدي القرابة والأقربين، وصهرا أي أقارب الزوجة، يبقى ده الصهر، الحمى وأخو الزوجة وأقارب الزوجة، ده بالنسبة للزوج. وكذلك بالنسبة للزوجة يبقى أصهار هؤلاء هم المقصود بهم القرابة. كما يطلق اللفظ لفظ الرحم على القرابة، ويذكر اللفظ هنا ويؤنث، يعني يكون مذكر ومؤنث، إنما في حالة الرحم الذي يتكون فيه الجنين هو لفظ مؤنث. قال تعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال سبحانه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. يبقى الرحم هنا المقصودة قاطع القرابة وصلة القرابة. فالمراد بالرحم هنا الأقارب، وهم من بينهم وبين الآخرين نسب وقرابة، سواء ورثوا منه أم لم يرثوا منه، وسواء كان بعضهم محرم أو ليس كذلك. فالمقصود عدم القطيعة بين الأقارب بين ذوي الأرحام. وإذا قيل الرحم المحرم فهو القريب الذي يحرم نكاحه أبدا حرمة مؤبدة. لذلك يقال في القواعد الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، يعني ما ثبت عن نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الأربعة نأخذ به وعلينا به. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد حظر أو نص بالتحريم. يبقى هذا شيء مباح، مباح أكل أو شرب أو تعامل، إلا إذا ورد نص أي من كتاب أو سنة بالتحريم. ما يتعلق بنا هنا الأصل في الأبضاع، والأبضاع جمع بضع، والبضع يطلق ويراد به الرحم، يراد به الأنثى، يراد به المرأة. فالأصل في الأبضاع يلي لو انت جيت كده شوية هنبقى حلو، يعني خش عليا كده من الأصل في الأبضاع التحريم. يعني ايه؟ يعني كل أنثى محرمة عليك ما عدا زوجتك، فقط زوجتك هي اللي تبقى حلال. وملك يمين ما فيش ملك يمين الآن. انظر إلى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، دول محرمات من النسب سبعة. وبعدين وأمهات نسائكم إلا عقدت قرانك عليها بقت أمها محرمة عليك حرمة مؤبدة. وطبعا هنجيب الاثنين بتوع الرضاعة نسيناهم، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وبعدين من الصهر أربعة وأمهات نسائكم، هذه واحدة مجرد ما عقد على امرأة تبقى تحرم عليه أمها حرمة مؤبدة حتى لو طلب مراته وراح لكل واحد لحال سبيله. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وبعدين وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، مرات ابنك محرمة عليك حرمة مؤبدة. وفين الرابع؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يبقى زوجة الأب مش اللي هي أمك، زوجة الأب غير أمك، يبقى دي محرمة أيضا حرمة مؤبدة. يبقى كل اللي حواليك دول محرمين. من الذي أباحه لك الشرع؟ بنت عمك، بنت خالك، جارتك. ومع هذا التحليل هي محرمة عليك، يعني يحرم النظر إليها، يحرم الجلوس معها، الخروج معها حتى إذا ما أحل ذلك بعقد القران بكتب الكتاب بقت محللة لك. يبقى الأصل في الأرضاع التحريم إلا ما أحله الله تعالى بالعقد. ولذلك لما ربنا ذكر هذه الآيات في سورة النساء قال والمحصنات من النساء، المحصنة متزوجة، نعم محصنة يعني في بيت أبوها، يبقى برضو محرمة عليك. وبعدين إلا ما ملكت أيمانك، ثم قال ربنا بعدها وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم تدفع لها المهر محصنين غير مسافر. فكلمة الرحم المحرم، يبقى لا يحل لامرأة أن تسافر يوم وليلة أو ثلاث أيام إلا مع محرم. محرم يبقى مين بالنسبة لها؟ الزوج، والزوج محرم عليها؟ لا، ده هو حلال له، يبقى هو من باب أولى يسافر معاها. طب وإن ما كانش الزوج موجود أو لسه لم تتزوج، يبقى أبوها، أخوها، عمها، ابنها، ابن أختها، ابن أخوها، يبقى كل دول اسمه محرم. والرحم هي علاقة القرابة، سميت رحم الأنثى رحما، يعني الموضع اللي يتكون فيه الجنين، لأن منها أي من هذه الرحم ما يكون ذوي قرابة يتراحم بعضهم مع بعض، ما يكون ما يرحم ويرق له من الولد. قال ابن فارس، ده من علماء اللغة، الراء والحاء والميم راحم، يعني الثلاث حروف دول أصل واحد يدل على إيه؟ على الرقة وعلى العقل وعلى الرأفة. يقال رحمه يرحمه إذا رق له وتعطف عليه، حتى إن الراحمين يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني اعطفوا ترققوا على من في الأرض. يبقى دي رحم عامة كما يأتي. أما ذوي الأرحام في الاصطلاح، الاصطلاح الفقهي، هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، والكلام ده مر في المواريث. يعني عندما نتحدث عن القرابة في المواريث، في الميراث، في التركات، من الذي يرث؟ فنقدم أولا ذو الفروض، أي الذين ذكرهم الله تعالى في الآيات الثلاث من سورة النساء 11 و12 و176. يبقى ذو الفروض يعني من ذكر الله تعالى لهم فرضا ونصيبا مقدرا في علم المواريث، في آيات المواريث، يزيد هذا النصيب بالرد، نرد عليه، وينقص بالإيه؟ بالعولة. احنا العلم في الكراس واحنا بننسى، ينقص بالعولة. يعني ايه؟ يعني مثلا يزيد بالرد، ماتت وتركت زوجا وبنتا واحدة، يبقى البنت صاحبة فرض لها كام؟ النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. طب والزوج اللي هو أبو البنت، زوج المتوفى له إيه؟ الربع. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، يبقى فيه نص للبنت وفيه ربع للزوج، فاضل كام؟ نوديه فين؟ لا، يرد للبنت فقط، يرد على غير الزوجين، يبقى يرد على ذوي الفروض من غير الزوجين. يبقى البنت هنقول لها انت خدت نص فرضا، خدي كمان ربع اهو، يبقى خدت كام؟ ثلاث ارباع. والزوج اللي هو ابوها خدوا الربع فقط، يبقى الأنثى هنا أخذت ثلاث أضعاف الرجل. مات وترك أب وأم وبنتين وزوجة. مات وترك أب وأم، يبقى كل واحد ليه إيه؟ الأب والأم السدس، يعني التلت، الاثنين التلت، والبنتين التلتين، خلصة المسألة. طب ونودي الزوجة فين؟ الزوجة لها الثمن. طب الثمن ده هنجيبه منين والمسألة خلصت؟ يبقى ده اسمه العول بقى. يبقى عالة المسألة. يعني ايه عالة؟ يعني كانت من 24 بقت من كام؟ من 27. يبقى فيه 3 زيادة. ولذلك الراجل اللي عاوز يتزوج الزوجة دي بعد زوجها ما مات بيسأل سيدنا علي على المنبر، أليس للزوجة الثمن؟ أليس للزوجة الثمن لأن عندها بنات وهي تأخذ الثمن؟ قال بلى، ولكن صار ثمنها تسعا. الثمن صار تسع. كان مع سيدنا الإمام علي موبايل زي حالتنا وطلع الآلة الحزة وحسب، لا ده المخ شغال رباني على طول. يبقى يزيد أي الفرد بالرد وينقص بالعود. دول اسمهم أصحاب فروض. والعصبة من ليس له سهم مقدر، ملوش سهم في كتاب الله لكنه يرث ما بقي من أصحاب الفروض. إن بقي شيء يأخذه، إن لم يتبقى شيء نقول له الميت اللي جاي إن شاء الله ما تضلوش. طيب وغير الفرائض وأصحاب العصبات عندنا بقى ذوي الأرحام. فذوي الأرحام في العلم الميراث مقصود بيهم من ليسوا بأصحاب فروض ولا عصبة. لكن هل حديثنا هنا عن الميراث؟ لا، احنا نتحدث عن صلة الرحم. يبقى ذوي الفرائض والعصبات وذوي الأرحام كل دول داخلين في ايه؟ في القرابة والرحم التي يجب صلتها. طيب هنجيب الآيات القرآنية، بعض من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتحدث عن الأرحام، عن هذه القرابات، كما تحدثنا في حقوق الأولاد عن الآيات القرآنية التي ذكرت الأولاد. من هم الأولاد في القرآن الكريم؟ ما المقصود به؟ في أول سورة آل عمران والآية السادسة قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يبقى المقصود بالأرحام هنا إيه؟ الوعاء الذي يتكون فيه الجنين في بطن الأم. هو ده محل صلة؟ لا، مش محل صلة. اللي هيطلع منه هو يبقى ده محل صلة. قال الإمام القرطبي: أخبر تعالى عن تصويره للبشر في أرحام الأمهات كيف يشاء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من حسن وقبح. ولد يطلع بسم الله ما شاء الله جميل، والثاني يطلع جميل كيف يشاء، عشان فيه ابتلاءات وسواد وبياض، ده يطلع اسود وده يطلع ابيض، وطول وقصر، وسلامه سلامه الاعضاء وعاهه. يقول لك الولد مشوه مثلا، الولد فيه صبع زياده، الولد فيه كذا وكذا وكذا، في اشياء عاهه الى غير ذلك، حتى من الشقاوة والسعادة، لأن الملك بينزل ويؤمر بكتابة هذا المتعلق بهذا الجنين من رزق وأجل وشقاوة وسعادة وعمل إلى آخره. في الآية الأولى من سورة النساء التي تلونها أيضا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. طب ما الأرحام هنا زي الأرحام هنا في سورة آل عمران، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وهنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فلفظ الأرحام هنا هو لفظ الأرحام هنا، لكن المعنى مختلف. الأرحام هناك في أول آل عمران يبقى مقصود بها جمع رحم أي في أرحام الأمهات. إنما الأرحام هنا التي معنا اللي هي القرابة. ننظر إلى ما قاله الإمام القرطبي أيضا، أي اتقوا الله أن تعصوه، اتق ربنا اجعل بينك وبينه وقاية فلا تعصيه، اتق النار، اتق الفتن، اتق واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وفي تفسير ابن كثير اتقوا الله بطاعتكم إياه، واتقوا الله الذي تعاقدون وتعاهدون به، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يبقى العقد بالله، يبقى ولذلك كان لما يقولون الصفقة، يعني لما واحد يتفق مع واحد على بيع ولا شراء يقوم يقول له كفك عهد الله أو يمين الله، الله يربحك، يبقى تسمى صفقة. كما يقال أسألك بالله. واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها. كذلك في سورة الرعد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض بالسقط، عدم الحمل، يبقى كأن الرحم يتهيأ لاستقبال حمل جديد، فإذا لم يحصل حمل يقوم يحصل الحيض وتنزل البويضة وإلى آخره، أو يحصل حمل ثم لا يتم مدته بقدر الله تعالى ينزل، يبقى دي تغيض. وما تزداد، تبتدي بقى يوم عن يوم الحمل يزيد ويكبر في بطنها، وبعد كده بتمشي كويس، تمشي بقى ظهرها الوراء، ازداد الرحم أي بكبر الجنين اللي فيه جنين أو أكبر. كذلك في سورة الحج ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى أجل برضو له أجل، نعم له أجل، ممكن يتم هذا الأجل أو لا يتم. وفي سورة لقمان في الغيبيات الخمس ويعلم ما في الأرحام. في بعض الناس يقول لك العلم أوجد الآن السونار والوسائل الحديثة إن احنا نعلم ما في الرحم. ما علمك؟ علمك اختصر فقط على إنه ذكر أو أنثى، كامل النمو أو ناقص النمو. إنما هل تعلم رزقه؟ هل تعلم أجله؟ هل تعلم شقي أو سعيد؟ فكلمة ويعلم ما في الأرحام أشمل وأعم من العلم الدنيوي. في آخر سورة الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يبقى أولو الأرحام هنا أي أصحاب القرابات بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى لو جئنا إلى الميراث يبقى نقدم أصحاب الفروض ثم العصبات، ثم إذا لم يكن أحد من أصحاب الفروض أو العصبات نقدم ذوي الأرحام الذين هم ليسوا بأصحاب فرض ولا عصبة. قال الإمام ابن كثير في هذه الآية بل الحق أن الآية تشمل جميع القرابات، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله جميع القرابات، كما نص عليه ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة وغير واحد. إنما لكل مقام مقال، بنتحدث عن المواريث يبقى أولو الأرحام، أصحاب الأرحام، ذوي الأرحام من ليسوا بفرائض ولا عصبة. إنما نتحدث عن أولو الأرحام أي أصحاب الأرحام عامة، فكلهم من ذوي القرابات تجب صلته. في سورة محمد صلى الله عليه وسلم هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني فلعلكم إن أعرضتم أي توليتم عن الإسلام أيها الصحابة أيها المؤمنون أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من إفساد في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام. قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله؟ ألم يسفكوا الدم الحرام ويقطعوا الأرحام ويعصوا الرحمن؟ وهكذا حتى الأحاديث العامة في شأن التمسك بالكتاب والسنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد. كتاب الله والسنة معناها أن الذي لا يعمل بالكتاب والسنة هو في ضلال والعياذ بالله. فهل عسيتم إن توليتم أي عن الكتاب والسنة عن القرآن عن الإسلام، لو بعدتم عن الكتاب والسنة يبقى يحصل إفساد في الأرض. وما ما ظاهر الإفساد في الأرض الآن؟ سببها إيه؟ الإعراض عن الكتاب والسنة. ولذلك كنا نقول إنه ظهور السوءات والعورات بسبب المخالفة، مخالفة للكتاب والسنة تظهر السوءة والعورة. أخذوها منين؟ فلما أكل منها من الشجرة بدت لهما سوءاتهم، لأن في مخالفة. هذه بعض الآيات الكريمة في شأن الرحم، سواء كان المقصود بها الرحم الذي في بطن الأم محل تكوين الجنين، أو الرحم عامة اللي هي القرابة من أي جهة كان. من الأحاديث النبوية الشريفة هناك ما يختص برحم الأم أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا يقول: أي ربي، يعني والجنين ما زال نطفة في بطن أمه، أي ربي نطفة يعني هيتخلق من حيوان المنى ومن البيضة نطفة، أي ربي علقة الطور الثاني بعد 40 يوم، أي ربي مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي أشقي أو سعيد؟ يبقى الشقاوة والسعادة مكتوبة وهو في بطن أمه، لم يصل إلى 120 يوم بعد كما تأتي الأحاديث. إياك أن تقول مدام أنا مكتوب علي شقي أو سعيد يبقى ربنا بيحاسبني ليه على ما أفعل. لا، هذا في علم ربك، العلم الأزلي، العلم الإلهي الأزلي. إنما أنت: وهديناه النجدين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ إحنا أمامك أدي طريق الخير وأدي طريق الشر. ولذلك قلنا إنه في الناس بتستخدم بعض الآيات وتترك ما قبلها أو ما بعدها، يعني في شأن الإيمان يقولون: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب وماذا قبلها وماذا بعدها؟ حين قد تبين الرشد من الغي للي في البداية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبعدين: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يبقى لابد أن ترتبط الجزء من الآية بما قبلها وبما بعدها. وقل الحق من ربك، بالحق من ربك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنما الناس بتمسك الجزء من الآية كأنهم يقولون: ولا تقربوا الصلاة، وفين وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يبقى لا يصح أن يستدل بجزء ويترك بقية الأجزاء. أي رب شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى، فما الرزق، فما الأجل؟ ده كله يكتب، فيكتب كذلك في بطن أمه، وهو في بطن أمه يكتب كل ذلك. رواه الإمام مسلم والإمام أحمد. وعند الإمام مسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين يوما. يبقى هناك في حديث أربعين نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة، ثلاثة في أربعين من مئة وعشرين، مئة وعشرين يعني أربعة أشهر ينفخ فيه روح الأب. هنا في الحديث عند الإمام مسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فالمتوسط بتاعهم 42 ليلة ونص. يبقى يدخل الملك فيقول يا ربي أشقي أو سعيد، وهو لسه 45 يوم من كتب عليه الشقاوة والسعادة، نعم في علم الله، فيكتبان أي الشقاء أو السعادة، اللهم اجعلنا وإياكم من السعداء. فيقول أي ربي أذكر أو أنثى؟ طب وهم في السونار ما بيشوفوش الكلام ده لسه بعد 45، ما يعرفوش إن كان ذكر أو أنثى، لكنه في علم الله مكتوب هو ذكر أو أنثى. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص بعلم الله تعالى. بس هيجي في زيادة بعد ذلك، من أراد أن ينسأ له في أثره أو في عمره، يعني ربنا يطول له في عمره، يبقى كيف تتم الزيادة؟ هيأتي الرد عليها. في ضرب المثل للرحم التي توصل وتقطع وتبر، وهي ليست بجسم إنما قرابة ونسب، القرابة والنسب يبقى ناحية معنوية بين أهل الأقارب بين ذوي الأرحام، لكن في الحديث اللي فات وما قبله الكلام عن الرحم أي الوعاء الذي في بطن الأم يتكون فيه الجنة، إنما هي قرابة ونسب يتصل بعضه ببعض، فسمي ذلك الاتصال رحما، يبقى واصل رحمه كما قال القاضي عياض. حديث آخر رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيع. العائذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ما معنى العائذ؟ أي المعتصم والمستجير والملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. فالرحم تقول هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك لك. ولذلك بدأنا الكلمة بإيه؟ اللقاء. الحمد لله الذي يصل بفضله من وصل رحمه ويقطع بعدله من قطعه. يبقى الله تعالى قال للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذاك له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم أي ما جاء في سورة محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين أي الذين فعلوا ذلك أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. في رواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. اللهم اجعلنا وإياكم من الواصلين لأرحامهم وغير الخاطئين له. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. في فضل صلاتها، في فضل صلة الرحم. إذن في الآيات آيات تتحدث عن الرحم أي المكان الذي يتكون فيه الجليد في الأرض، والأحاديث كذلك. ومن الآيات من تتحدث عن الأرحام أي القرابات، ومنها ما يتحدث من الأحاديث ما يتحدث عن الرحم في بطن الأم وعن الأرحام عموما. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور والصحيح: من أحب أن يبسط له في رزقه، يبقى يوسع له في رزقه وينسأ له في أثره أي في أجله، فليصل رحمه. وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله، الكلام ده يأتي إجابة عن سؤال لأخينا سأله قبل ذلك في قضية الأرحام، وقلت سيأتي هذا تفصيلا. الرجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أي رحما أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت، إن كنت كلامك صحيح في الذي تحفيه هذا، فكأنما تسفهم المل. ما المل؟ الرماد الحار، رماد الفرن أو الكانون زمان، يبقى متولى عليه رماد حار. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، ما دمت أنك تحسن إليهم رغم إساءتهم وتعطيهم وهم يمنعون ويحرمون وتحلم عليهم ويجهلون عليك، ما دمت على ذلك أنت معك ظهير من الله تعالى. ما دمت على ذلك يعني لو تركت ذلك خلاص يذهب الظهير، لا تسفهم المد ولا غيره. قال الإمام النووي بعد ذكر هذه الأحاديث، لأنها معظمها أتينا بها من صحيح مسلم، والإمام النووي له شرح اللي هو شرح النووي على مسلم، نقلا عن القاضي عياض: والمراد أي من الأحاديث تعظيم شأن الرحم وفضل أو فضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقها، لذلك سمي العقوق قطعا، لأن قلنا إن مثل العقيقة، العقيقة يعني قطع الأوداج وقطع الرقبة أو الودجين من الذبيحة، يبقى تسمى عقيقة أو تسمى نسك يعني. والعق هو الشق، كأنه قطع ذلك السبب المتصل، يعني في سبب واصل بين الأرحام والقرابات، أنت لم تصل هذا السبب فقطعته. ويجوز أن يكون المراد يعني هل الرحم هي التي قامت، يجوز أن يكون يحتمل أن المراد قام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش وتكلم على لسان الرحم بهذا الذي قال بأمر من الله تبارك وتعالى. قال العلماء: حقيقة الصلة هي العطف والرحمة، فصلة الله سبحانه لعباده عبارة عن لطفه به، لطفه به ورحمته إياه وعطفه بإحسانه ونعمته، أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلى. وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته، هذا مثل قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهذه صلاة وهذه صلاة وتلك صلاة. ما المراد بصلاة الله تعالى؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. ما المراد بصلاة الله تعالى؟ رحمة ومغفرة وزيادة رفعة. وانظروا إلى قوله تعالى يصلون، نحن الآن لو سئل أحد عنا بيعمل ايه حمد شلبي هو واخوانه، يقولون الدرس، يستمعون الدرس. يبقى دي جملة نقول ايه، فعل مضارع، يأكل يشرب يكتب. يبقى يصلون، يبقى هم الآن يصلون، ومنذ دقيقة يصلون، وبعد ساعة يصلون. يبقى الصلاة ايه؟ ولذلك قالوا الجملة جملة اسمية تبدأ بسم الله، إن الله وملائكته يصلون، يبقى صلاة دائمة من الله تعالى. ولذلك يعني بعض إخواننا لما يجي يدعي في التراويح في رمضان، اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، ما هو يا عم هو هم بيصلوا باستمرار. يعني أنت بتحصيل حاصل، يعني بتقول كلام إيه؟ كلام حاصل. لكن الثانية بقى اللي هي مطلوبة مننا، يبقى صلاة الله مغفرة رحمة زيادة رفعة ودرجة لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو ربنا بيصلي عليك ولا ما بيصليش؟ هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يبقى صلاة ربنا علينا يعني مغفرة ورحمة وتوفيق وبركة في الرزق وفي الأولاد وما إلى ذلك. وصلاة الملائكة دعاء واستغفار، يستغفرون لنا. يبقى يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم. طب يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما نزلت الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أما السلام عليك يا رسول الله فقد عرفنا، السلام عليك يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم. يبقى مش صلاتنا احنا بقى مننا مباشرة، لا نستطيع ان احنا نصلي على النبي، فنحن ندعو الله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ده لفظ الحديث. طب ولو أنت قلته بالتسهيل، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، يصح؟ نعم يصح، لأنه لم ينهك عن أن تقول السيد. الحديث غير صحيح كما قلت. طيب، ومن الأشياء الطيبة الآن تجد على استيكر ذات كده على السيارات يقول لك هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اليوم؟ يفكرك، ثم انت لو صليت تعيد الصلاة تاني وتكثر من الصلاة عليه الصلاة والسلام، وما كنتش صليت تصلي. يبقى كانها دعوة الى انتشار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احد الصحابة قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني اجعل لك ربع صلاتي. يعني ربع صلاتي يعني ربع دعائي، مش صلاتي يعني يبقى يصلي للنبي صلى الله عليه وسلم. ربع دعائي يعني ربع دعائي، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم. قال إن شئت وإن زدت كان خيرا له. بعد الربع قال وإن زدت كان. قال أجعل لك شطر دعائي، يعني نص دعوات تكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن شئت إن فعلت وإن زدت كان خيرا لك. قال أجعل لك دعائي كله، يعني هو لسانه بيقول إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، ما بقولش حاجة غير كده، ما بقولش يا رب بقى اديني رزق ولا اديني أولاد ولا اديني، لا، هو بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت النتيجة؟ قال إذن تكفى همك و تقضى حاجتك او تكفى همك او يفرج كربك. يبقى كل اللي انت عايزه هيحصل بفضل الايه؟ كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثالث في لقاء الليلة حكم صلة الرحم ايه؟ صلة الارحام حكمها ايه؟ وحكم القطيعة. لا خلاف بين العلماء ان صلة الرحم واجبة في الجملة. يبقى حكمها الوجوب والفرضية، واجب فرض، وقطيعته معصية كبرى كما قال القاضي عياض وغيره. وقالوا الأحاديث تشهد لهذا، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلة درجات بعضها أرفع يعني أعلى من بعض. أدناها أقل شيء في الصلة ترك المهاجرة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تهاجروا، يعني لا يهجر بعضكم بعضا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، مع إن ده ممكن يكون إيه ليس من القرابات ولا ذوي الأرحام، لكنه من الرحم الكبرى من أبينا آدم وأمنا حواء، يبقى في رحم عامة. وصلة أدنى شيء ترك المهاجر وصلتها بالكلام ولو بالسلام، حتى بالتليفون أو غيره، ازيك يا فلان، ازيك يا علان، حتى ويختلف ذلك باختلاف القدرة، يعني قدرة الواصل، قدرة الشخص الذي يصل، والحاجة يعني حاجة الموصول. ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا، وسوف يأتي تفصيل ذلك في حقوق الرحم، لأن احنا نتحدث عن الحقوق، إنما حديثنا الآن حديث إجمالي عن الرحم. اختلف العلماء في حد الرحم التي تجب صلته، ايه هي الرحم دي، على ثلاثة أقوال. الأول هي الرحم التي يحرم النكاح بينهما، احنا بنتكلم في مين، الرحم التي تجب صلته. العلماء اختلفوا، منهم من قال هي التي يحرم النكاح بينها، يعني كل رحم محرم، بحيث لو كان احدهما ذكر والاخر انثى يحرم النكاح، كايه كالام ماشي بقى بعد السبع اصناف، حرمت عليكم امهاتكم من بل الام، ومن الام الجده وانت طالب، وام الاب وام الام، وبناتكم بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك وانت نازل، وعماتك واخواتك وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت، يبقى السبعه دول المحرمين دول المقصود هنا. فعلى هذا لا يدخل في الرحم اولاد العم واولاد الخال، يبقى اولاد العم واولاد الخال واولاد العمه واولاد الخاله لا يدخلون، لكن فصل عمتك وخالتك بس اولاد عمتك واولاد خالتك مش داخلين هنا، لا مش داخلين هنا في القول الاول ده، هذا هو القول الاول. واحتج اصحاب هذا القول بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، مش هم بيختلفوا كده وخلاص، لا برضو عندهم دليل. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجمع المرأة مع عمتها او خالتها، طب وفين الجمع في القرآن في سورة النساء في المحرمات وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، يبقى لا تتزوج أخت على أختها، صح؟ لا، لأن ده يترتب عليه إيه؟ هي الزوجة الثانية دي اسمها إيه؟ بيسموها إيه؟ ضروة، هيحصل ضرر، هيحصل غيرة، يبقى أنت طالع من شقة فلانة وداخل شقة علانة، يبقى هيحصل غيرة، يبقى ربنا حرم الجمع بين الأختين. ولذلك لو ماتت إحدى الأختين ممكن تتجوز أختها، إنما لو طلقها لا يتزوج أختها إلا إذا انقضت العدة، وتعاونوا على البر والتقوى، مش كده ولا إيه؟ فيقال لك هل على الرجل عدة؟ انت عليك عدة؟ لا انت ما عليكش عدة، هي العدة عدة المرأة، لكن متى يكون لك العدة، يعني الانتظار، اذا طلقت زوجك صحيت انتهم، واردت الزواج باختها نقول لك الشرع انتظر حتى تنتهي العدة. طب اذا كان عنده اربعة وطلق احداهن ينتظر حتى تنتهي عدة الرابعة دي اللي طلقها حتى يتزوج بواحدة ايه اخرى، يبقى دي المقصود به. يبقى هذا القول الذي قال الرحم المحرم هو المقصود لقوله صلى الله عليه وسلم، او لقوله تعالى اولا وان تجمعوا بين الاختين، ثم قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، وفي روايات ولا بنت الأخ ولا بنت الأخ. القول الثاني إن المقصود بذوي الرحم ما من كان متصلا بميراث، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ثم أدناك أدناك، يعني الأقرب إليه، يعني اللي ممكن يورث منك أو ترث منه، يبقى ده المقصود بهذا القول، إنه ذوي الأرحام دول سواء كان صاحب فرض أو عصبة أو ذوي أرحام أمه. القول الثالث هو من كان بينه وبين الآخر قرابة، سواء كان يرثه أم لا يرثه، يعني هو عام في كل رحم يستوي المحرم وغيره. وهذا القول الأخير هو الذي رجحه الإمام النووي. إذا كان الإمام النووي يأتي بأقوال الفقهاء، منهم من قال إن الرحم التي توصل من كان بينها وبين الواصل محرمية، كالأم والبنت والعمة والخالة والأخت وما إلى ذلك ومن إلى ذلك. القول الثاني إن هم بتوع الميراث اللي يورثوا منك. القول الثالث من كان بينك وبينه قرابة سواء يرث أم لا يرث. إذا الإمام النووي رجح هذا وقال هو الصواب، يعني القول الثالث ده هو الصواب، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في أهل مصر، قول النبي صلى الله عليه وسلم فينا في أهل مصر، فإن لهم ذمة ورحمة. فين القرابة بقى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مصر؟ هذه الوحدة السيدة مريم. وحديث آخر إن أبر البر أن يصل أهل ود أبيه، أصحاب الود أصحاب أبوك أصحاب أمك تصلهم. طب ده صاحب، ده صديق للأب أو الأم، أين القرابة؟ ليست هنا قرابة رحم لكن قرابة ود للأب. يبقى اعتبرت صديق والدك كأنه قريبا، يبقى تصل تود مع أنه لا محرمية. ما المقصود بصلة الرحم؟ الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول. الواصل اللي هو أنت، والموصول اللي هو قريبك ده. فهي أنواع، هذه الصلة تكون أنواع. تارة تكون بالمال، تديله فلوس لو أنت غني هو محتاج. تارة تكون بالخدمة، تعاونه تساعده تروح تشوفه محتاج إيه في البيت وتعمله له. ده هيختلف الأمر بقى من رجل مع رجل أو رجل مع امرأة. إن كانت المرأة عمتك ولا خالتك ولا محتاجة إليك بالرهن، وتارة بالزيارة، وتارة بالسلام والسؤال وغير ذلك. صلة الرحم معناها الإحسان إلى ذوي القربة، وإيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع أي إبعاد ما أمكن من الشر عنهم. وقطيعة الرحم العكس، تعني عدم الإحسان إلى الأقارب. وقيل القطيعة هي الإساءة إليه، يعني القطيعة. لو نظرنا إلى أن صلة الرحم هي الإحسان، فيقول قاطع الرحم ده هو الذي لا يحسن إلى الرحم، وقائل يقول القاطع للرحم هو الذي يسيء إليه، يسيء إليه. يبقى معناها هناك من يقول إن عدم الصلة، عدم الصلة تعني ثبوت القطيع. عدم الصلة بين الرحم معناها أن فيه إيه؟ قطيعة بين الرحم. وقالوا هناك ثلاث درجات، فيه واصل وفيه قاطع وفيه لا واصل ولا قاطع. من هو الواصل الذي يصل رحمه ويحسن إليه؟ يسأل عنهم، إن كان عنده مال يديهم، إن كانوا محتاجين أو الآخر بيسأل عنهم حتى بأدنى شيء وهو الزيارة والسلام. 2 كيلو فاكهة من باب تهاد وتحاب. والقاطع من يسيء إلى الرحم، لا يسأل عنهم ولا ينفق عليهم إن كانوا محتاجين. وفي شخص ثالث بقى لا واصل ولا قاطع، يعني لا يحسن ولا يسيء، لكنه لا يحسن ولا يسيء، لكنه قد يحسن في حالة الإحسان، يعني أتاه القريب بزيارة فيرد له الزيارة. ده اللي جاء الذي جاء فيه الحديث ليس الواصل بالمكافئ. مكافئ يعني انت كافأته، اتاك بزيارة فردت له الزيارة، هل تعتبر كده واصل؟ لا. طب ولو واحد غريب عمل معك هذا الامر، يعني اهداك هدية جاء بزيارة لك، تعمل ايه انت؟ تروح ببش؟ ايه ببش؟ يعني جاب لك من عند بابيش، ثم انت تروح ايه تصعد بقى المسائل، تجيب له معامل الصعيدي، يعني عشان واذا احييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. انما الواصل علشان هو قريبك اتى لك بشيء فانت رددت له هذا الشيء، قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. من صله الرحم ما هو واجب وما هو مستحب، يعني الاصل في صله الرحم انها واجبه. لو وصل بعض الصلة ولم يصل إلى غايتها يبقى لا يسمى قاطع، يعني في صلة بسيطة، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لم يسمى واصلا. القرطبي الإمام القرطبي قال اتفقت الأمة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. فقطيعة الرحم معناه ترك الوصل، والعق أي القطع والشق، فالقطع والقطيعة الهجران وهو ضد الوصل. وقال الإمام القرطبي أيضا الرحم التي توصل رحم عامة ورحم خاصة، فالعامة رحم الدين، إنما المؤمنون إخوة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يبقى نحن جميعا نشترك في إيه؟ في أبينا آدم وفي أمنا حواء، يا بني آدم، يبقى كلنا تبع هذه الرحم، يبقى لي رحم ايه؟ عامة. ولذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. قلنا ايه؟ تحب لاخوك مين؟ ابن امك وابوك، ماشي. طب واخوك المسلم اخوك المؤمن تحب له الخير وتكره له الشر؟ نعم. بس كده لحد هنا نتوقف؟ لا. الفقه بقى والفهم بتاع العلماء قالوا وأن يحب لأخيه الكافر، لأخيه الكافر أن يهديه الله ويشرح صدره للإسلام حتى ولو كان كافر. أي ما هو أخوك من إيه؟ من أبينا آدم وأمنا حواء. ذلك مرة أنا قلت في مسجد الحناوي وفي مناسبة أعياد إخواننا المسيحيين، قلت لا مانع شرعا من تهنئة إخواننا المسيحيين بعيد. طلع لي واحد بعد الصلاة، كيف تقول إخواننا؟ قلت له أمال دول إيه دول؟ قال لا دول مش إخوان، إنما المؤمنون إخوة. قلت له قال إخوة الإيمان، إحنا إخوة في الإيمان وأخوة في مين كمان؟ أمهاتنا واحدة وأزواجه أمهاته، يبقى إحنا كلنا أمنا خديجة الكبرى وأمنا عائشة وأمنا حفصة، يبقى احنا كمؤمنين لنا درجات اهي. طب وأخونا بقى الكافر ده نعم؟ يبقى أن يحب لأخيه الكافر أن يهديه الله ويشرح صدره للإسلام، ده من باب الرحم الايه؟ العام. يبقى أدي الفقه والفهم، وهذه اللي هي الرحم الدين والرحم العامة تجد صلتها بالتناصح وبالتوادد وبالعدل والإنصاف والحقوق والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة والمستحبة. يبقى من قتل معاهدة فأنا خصيمه أو خصمه يوم القيامة. يبقى أهل الذمة لهم رحم، لهم رحم عامة ليست رحم خاص. أما الرحم الخاصة هذه تزيد بجانب ما سبق بالنفقة على القريب المحتاج وتفقد حاله والتغافل عن زلته، لو أخطأ فيك تغافل سمح. ولذلك قرأنا قبل ذلك آية سورة التغابن: يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يبقى ممكن الواحد يصفح عن ابنه وعن زوجته وعن أخوه. قال ابن أبي حمزة: المعنى الجامع لصلة الرحم ما أمكن إيصال ما أمكن من الخير، توصل لهم ما أمكن، ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واختلف العلماء أيضا بأي شيء تحصل القطيعة. قال تكون بالإساءة إلى الرحم، يبقى الإساءة عكس، يبقى هي القطيعة يعني عكس الصلة. وقال غيره تكون بترك الإحسان، لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة، فلا واسطة بينهما، والصلة نوع من الإحسان والقطيعة ضد الإحسان. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، تأويلان: أحدهما حمل الحديث على من يستحل القطيعة بلا سبب، يعني يبرر لنفسه يقول إن أنا اللي بعمله كل واحد مشغول بنفسه وأصلته، وبالتالي بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها، فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدا. الذي يستحل القطيعة يعني يقول إن القطيعة حلال. وعشان كده في أمثلة بتأتي، وربما في المجتمع الأقارب، عقارب، هل هذا كلام؟ الناس درجت على هذا، خلاص ابعد عن الأقارب. والآخر معناه لا يدخل الجنة في أول الأمر مع السابقين من الأولين والمهاجرين، بل يعاقب بتأخر القدر الذي يريده رب العالمين. يبقى ما يدخلش الجنة مباشرة، لكنه سيدخل الجنة باعتباره قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقوله صلى الله عليه وسلم، نختم به: من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه. معناها يبسط له في الرزق بالتوسيع والكثرة، يبقى ربنا يبارك له في الرزق كثر عليه، وقيل بالبركة، ودي الأهم، يبقى الرزق قليل لكن فيه إيه؟ بركة. وأن ينشأ يعني يؤخر، لأن الأثر هو الأجل، لأنه تابع للحياة في أثرها، يعني بعد الحياة معناها. ها هنا سؤال مشهور، السؤال الذي قلناه قبل في بداية المحاضرة، إن الأجل والأرزاق مقدرة، فكيف يزاد فيها؟ كما نصت الآيات في قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي الأحاديث: ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. كيف؟ أجاب العلماء بأجوبة، الصحيح منها أن هذه الزيادة تكون بالبركة في العمر، بركة في العمر. يعني قلنا قبل ذلك الإمام الشافعي رحمه الله كم سنة؟ 54، والإمام النووي 45، عمل ايه في هذا العمر القليل؟ بركة. ده إمام من أحد الأئمة الأربعة، وده عمل كتب تجاوزت 500 كتاب. في واحد ممكن يعيش 100 سنة وليس له أثر، مفيش بركة في هذا العمر. يبقى البركة في العمر التوفيق للطاعات، عمارة الأوقات بما ينفع في الآخرة، وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. وده كلمنا عن حق الوقت. والثاني ده تأويل، يعني أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك، فيظهر لهم في اللوح أن عمره 60 سنة، إلا إذا وصل رحمه، فإن وصلها زيد له 40. يعني كأنه كده يقول عمره 60، إلا إذا وصل الرحم يبقى عمره كام؟ 100 سنة، يبقى ربنا هيزود له هذا العمر. هذا في علم الملك ولا في علم الله؟ في علم الله أنه يصل رحمه فيصل عمره إلى 100، إنما الذي لا يصل رحمه توقف عند 50 أو 60. وقد علم الله سبحانه ما سيقع له، أي للعبد من ذلك، وهو من معنى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فيه نسبة إلى علم الله وما سبق في قدره، ولا زيادة بل هي مستحيلة. وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين الملائكة وغيرهم تتصور الزيادة. والثالث تأويل ثالث أن المراد هو بقاء الذكر الجميل بعد الموت. يعني فلان يموت وسيرته موجودة تتذكر وتترحم عليه. يعني هذا ما تيسر اليوم من صلة الرحم، ونستكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء السابق. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.